هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا. مثل. الدنيا لمن غلب. مثل عميق المعنى واضح الدلالة، تصدقه شواهد التاريخ ووقائع الحاضر أيضا، وقريب منه المثل الفرنسي القائل: وجهة نظر الأقوى هي الأثقل وزنا. علم. المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة لا يولد بها الإنسان كالمناعة الطبيعية، وإنما يكتسبها بعد تعرض الجسم لأحد أنواع الجراثيم، بينما المناعة الطبيعية مناعة عامة لا تختص بنوع معين من الجراثيم، فإن المناعة المكتسبة مناعة نوعية تختص بأنواع معينة من الجراثيم. عند تعرض الجسم لجرثومة معينة لأول مرة، يقوم نوع معين من الخلايا الليمفاوية بالتعرف على جميع خواص الجرثومة وإفراز أجسام مضادة لها. نوع آخر من الخلايا الليمفاوية يقوم بتكوين ذاكرة للخواص المميزة لتلك الجرثومة، وبالتالي تصبح جاهزة لإفراز أجسام مضادة بكميات كبيرة وبسرعة فائقة إذا ما تعرض الجسم لتلك الجرثومة مرة أخرى. تعلم الإنسان أن يقلد غزو الجرثومة بتطعيم الجسم بلقاح من هذه الجرثومة بعد أن يبطل مفعولها، ولهذا حديث آخر. علم. أحمد شوقي. أحمد شوقي هو أمير الشعراء وأبرز رواد إحياء وتجديد الشعر العربي بعد اضمحلال دام عدة قرون. إضافة إلى عبقريته الشعرية وبلاغته، يذكر لشوقي ارتياده لموضوعات جديدة في الشعر العربي كالوطنية والقومية والموضوعات الاجتماعية والإنسانية. يذكر له أيضا أنه واضع أساس المسرح الشعري العربي المعاصر من خلال مسرحياته السبعة، والتي نذكر منها مسرح كليوباترا ومجنون ليلى. للأطفال كتب شوقي نحو 70 قصة ومنظومة شعرية في نحو 1000 بيت، يعتبرها النقاد أولى ما كتب للأطفال من قصائد على مدى تاريخ الأدب العربي كله. استطاع شوقي أن يجعل الشعر الفصيح كلمة يتغنى بها الناس في الشوارع، كما كتب بالعامية المصرية شعرا غنائيا راقيا، أشهره أغنيات محمد عبد الوهاب: بلبل حيران، النيل نجاشي، وفي الليل لما خلي. من بين أعظم القصائد التي شدت بها أم كلثوم 10 قصائد لأمير الشعراء أحمد شوقي، أشهرها: ولد الهدى، سلو قلبي، إلى عرفات الله، ونهج البردة. توفي أمير الشعراء أحمد شوقي بالقاهرة في 14 أكتوبر من عام 1932 عن 62 عاما. طرفة. من طريف شعر شوقي تلك الأبيات التي يصف فيها سيارة قديمة متهالكة كان يصر على استخدامها صديقه الدكتور محجوب ثابت. يقول شوقي: له في الحي سيارة، حديث الجار والجارة، إذا حركها مالت على الجنبين منهارة، وقد تحرن أحيانا وتمشي وحدها تارة. ترى الشارع في ذعر إذا لاحت من الحارة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.